مأخوذ أو هو في اللغة الزيادة. قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. ومن آياته أن ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الله يقبل صدقة العبد، خذها بيمينه فيربيها للعبد فتصير كجبل أحد، يعني يزيدها. وأما في الشرع هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، وهو ينقسم إلى فروع: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة، النسيئة يعني المتأخر، النسيء في اللغة يعني المتأخر، وفي الشرع هو فضل الحلول الأجل على أحد البدلين، أو بمعنى أيسر الزيادة نظير الأجل، يأخذ منه 50,000 لأجل لشهر، فيأتي عند الشهر يقول 50,000، يقول ما معي، يقول إذا أنا أزيدك في الأجل، أخذها منك بعد شهرين لكن تعطيني 60,000 مثلا، خلاص. هذه ربا النسيئة، والأصل في التحريم كان على ربا النسيئة. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمدة نهيه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع على ربا النسيئة، قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. ربا الجاهلية هو إيش؟ ربا النسيئة. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربانا، وهو ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم وأرضاه. النوع الثاني من الربا ربا الفضل، وربا الفضل هذه المعاملة يعني في زيادة في أحد البدلين إن كان متماثلين، فالذهب بذهب، يعطي 1,000 جرام ذهب قديم فيأخذ بدل منه 90 مثل جديد، هذا ربا الفضل. وكله محرم مذموم، وقد بينا ذلك سالفا. ويعني بإيجاز أقول أشد آية فيها زجر لمن يتعامل بالربا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهذا علق الربا بإيش؟ في الإيمان، لو كنتم مؤمنين اتركوا الربا. ثم قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك كان ابن عباس يقول يعني الحرب هذه عامة في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فهو واقع مشاهد. أقسم بالله قد عشرت أناسا معهم من الأموال الطائلة يأخذون من البنوك القروض والبركة ممحوقة من عندهم، ما في بركة في أي مال عندهم. أما في الآخرة فقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: كل ممن أكل الربا يأخذ سلاحه ليحارب الله على عرصات يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا أشد يعني زجرا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أشدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم واحد ربا أشد من 36 زنيا. وفي الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا ومنكله وشاهديه وكاتبه، نعوذ بالله من الربا ومن يعني ومن رائحته. لأن بعض الأحاديث جاءت مرهبة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي أحدهم بما أخذ من حلال أم من حرام. وهذا الزمن الكثير من الناس الآن بيغض الطرف عن الحلال والحرام، المهم ما يأتيه من المال والكثرة يأخذ منه، وإلا يعني ما ينظر إلى هل هو حل أو حرم. الغرض المقصود أن الربا مذموم شرعا ومذموم أيضا عقلا وفطرة. ترى المرابي الآن يصعد على أكتاف الفقير يأخذ المال، التضخم الموجود أو الطبقية الموجودة الآن في العصور التي نعيشها، طبقية سواء طبقية في الهند، طبقية في مصر، طبقية في البلاد في إفريقيا، هذه الطبقية ما جاءت إلا بسبب التضخم الذي سببه الربا. الغني يعطي ويزيد ظلما وعدوانا، يزيد غنى ويتضخم أمواله على حساب الفقير الذي لا يجد قوت يومه فيزداد فقرا. فالهوة تكون واسعة، طبقية تكون واسعة بين الغني وبين الفقير. وذلك ترى في الهند فقط طبقتين، طبقة أغنياء طبقة فقراء، مصر الآن أصبحت وتيرة واحدة، طبقة أغنياء طبقة فقراء. فهو مذموم شرعا ومذموم عقلا. والغرض المقصود هنا في هذه الأبواب أن نقول إن الأصناف الربوية اختلف العلماء فيها واتفقوا على 6 منها، اتفاق دون اختلاف، اتفقوا على 6 أصناف. هذه الست أصناف هذه كلها ربوية، بمعنى أنها تجري عليها أحكام الربا كما سنبين. الأصناف 6 هي أجملها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء. فالذهب أول صنف ذهب، هذا صنف ربوي. أيضا الفضة من الأصناف الربوية التي تجري فيها أحكام الربا التي سنبينها. الثالث البر، الرابع الشعير. وفي هذا التقسيم مخالفة لما قاله مالك، لأن مالك يقول إن البر هو والشعير جنس واحد، ليس صنفين، ولكن البر والشعير صنف واحد. ويرد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير. والأصل في العطف المغايرة، يعني عطف البر على الشعير، يعني البر غير الشعير. والدليل الآخر، أما دليل الذي استدل به مالك، الطعام والطعام مثل بمثل، فقال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. هذه حكاية حال، حكاية إيش؟ حال، وهي مجملة، وقد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير. إذن البر صنف ثالث، والشعير صنف رابع، والتمر صنف خامس، والملح صنف سادس. بالاتفاق حتى أهل الظاهر قالوا هذه أصناف ربوية، ثم بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم، هل هذه الأصناف فقط هي الأصناف الربوية التي تحت تجري عليها أحكام الربا، أم في أصناف أخرى ممكن تلحق بهذه الأصناف الستة، يعني هل فيها قياس ولا لا؟ أهل الظاهر ابن حزم وداود الظاهري قالوا بنفي القياس، مفيش قياس، هم الستة الربويات هذه، بدلت بر ببر في زيادة هذا ربا، ذهب بذهب في زيادة هذا ربا، لكن شيء ثاني يعني تزيد على الستة لا. واستدلوا على ذلك بأن هذه الستة هي التي إيه؟ نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البر بالبر والشعير بالشعير. ووافقهم بعض أهل المعاني، النظر في المعاني، منهم ابن عقيل الحنبلي، قال: لأن العلة غير منضبطة، اختلف فيها العلماء، فنرجع إلى الأصل، والأصل في البيوع الحرمة، حل، الحمد لله صحيح، الأصل في البيوع الحل، فنرجع للأصل، فأي معاملة الأصل عدم الربا والأصل عدم الحرمة، إلا أن يأتي دليل، وما عندناش انضباط ولا تنصيص على العلة. أما يعني أهل المعاني، وهذا هو الصحيح الراجح، أهل الفقه ودقة النظر، قالوا إن الشريعة لا تفرق بين إيش؟ متماثلين، يعني لو في أسود وأسود، ولابد إن هما يعني الأسود بيجلد مثلا، لابد الآخر الذي مثله في كل شيء يجلد مثل، لا تفرق بين المتماثلين، وهي تفرق بين المفترقين، ماشي؟ الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. قالوا: وعندنا هذه الستة معللة. إذن اتفقوا على أن الستة لها علة، واتفقوا أيضا أن الذهب والفضة علتها غير علة الأصناف الأربعة، يبقى في اتفاق على أن الستة لهم علة، واتفقوا أيضا على أن في اثنين منهم غير الأربعة، الذهب والفضة لهم علة بالاتفاق، غير علة الأربعة: البر والشعير والتمر والملح. وأيضا اختلفوا فيما بينهم، صحيح؟ طيب، فاختلفوا فيما بينهم في علة الذهب والفضة، يعني اتفقوا ان في علة الذهب والفضة لهم علة وغير علة الأصناف الأربعة، ثم اختلفوا فيما بينهم في علة الذهب والفضة، ايش هي العلة عشان نرى اللي ممكن يقاس على هذا يعني عليه. فقال مالك والشافعي: علة الذهب والفضة هما جوهرين ايش؟ نفيسين، وهما علتهما الثمنية، هما ثمن للأشياء، ثمن للأشياء. لو قال ثمن الأشياء يبقى هيدخل ما في واقعنا المعاصر مما نتخذ ايش ثمنا، زي ايش؟ الاوراق النقديه، الدولار والدرهم والدينار والجنيه، خلاص دي تدخل وتبقى دي تجري عليها الاحكام الربويه. يبقى اذا الذهب والفضه يقاس عليها العمله النقديه والاوراق النقديه التي نعمل بها، يبقى العله المنصوص عليها الثمانين. لهم دليل؟ نعم، قالوا نستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب اصحابهم بالفضه والذهب يقصد بها العمله التي يتعاملون بها. ايش الدليل؟ ما نصه في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الباب يقول: الدينار بالدينار لا فضل بينهم، يعني يقصد بها الذهب، الدينار ليش؟ الذهب. قال: والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم. وايضا قال: لا تبيع الدينار بالدينارين، الذهب يقصد به الذهب، فتكلم على ما يفهمونه انه عملة يتعاملون بها، ولا تبيع الدرهم بالدرهمين. يبقى ده دليل قوي جدا وظاهر في أن العلة في الدرهم والدينار أو الذهب والفضة الثمنية، أثمان للأشياء، خلاص. والأوراق النقدية القول الراجح فيها أن هي أيضا أثمان للأشياء. جاءت الحنابلة والأحناف قالوا: لا، الكلام هذا ليس صحيح، العلة في الذهب والفضة الوزن، ثقل الوزن فقط. فإذا قلنا بأن العلة الوزن سنرى ما يتبعها. المهم أنهم قالوا العلة في الذهب والفضة الوزن، وعندنا دليل في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزنا إلا مثل مثل، وزنا بإيش؟ وزن فنصه على الوزن، فكل موزون تجري فيه احكام الربا يبقى ربوي، زي ايه؟ الحديد من الربويات، النحاس من الربويات، صفر من الربويات، اي شيء يتوزن او يكال من الربويات. يبقى معنى كده لا يجوز حديد بايه؟ بحديد متفاضل، ولا يجوز نحاس بنحاس متفاضل، ويجوز حديد بنحاس متفاضل، لكن لابد شرط كما سنبين التقابض في المجلس. يبقى قالوا ليست العله في الذهب والفضه انها ثمانيه، لا ده الوزن لما بتوزنها ليه قلت. وقالوا كل موزون يدخل معاها، يعني معنى كده لو قلنا ان السيارات دي بتتباع بالوزن يبقى ما يجوز سياره بسيارتين، صح؟ ما يجوز سياره بسيارتين، والاشياء الشبابيك دي لو بتتباع بالوزن برضه ما يجوز تخلي الزجاج منها، ما يجوز انك تبيعها شباك بشباكين، ما ينفعش، مفهوم؟ يبقى كل موزون يدخل معها. والصحيح الراجح لذلك ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه ان العله في الذهب والفضه هي الاكمام، والا تبقى مصيبه ليس بعدها مصيبه. يبقى كل البنوك دي ما بتعملش بربا، وكل ما تفعل انت من القروض لا القروض دي هذا بس ثاني، المهم كل ما تفعل في البنوك في المسائل دي، او ممكن اي نعم ما يدخل فيها الربويات، ما يدخل فيها الربويات، وده كلام باطل ضعيف جدا. صحيح الراجح ان العله في الذهب والفضه انها اثمان فيلحق بها الاوراق النقديه التي نعمل بها. ثم جاءوا الى الاصناف الاربعه، قالوا طيب الذهب والفضه عشان اثمان للاشياء، اما البر والشعير والملح ايه العله فيهم؟ اهل الظاهر قالوا نعم اهل الظاهر ما يقولون بالعله، اما جاءت فقهاء اختلفوا في الاصناف الاربعه على ثلاث اقوال. مالك نظره قوي، مالك قال العله في البر والشعير والملح والتمر انه قوت طعام ضروريات قوت، وقالوا قوت وله وصف زائد وهو مدخر. يبقى العله في الاربعه قوت مدخر، مفهوم؟ طيب ايش الدليل؟ فقال الامام مالك النبي صلى الله عليه وسلم اولا ارشدنا الى الطاع، طم بر شعير كل دي ايش؟ اقوات طعم خلاص. لو اراد الطعم فقط لا اتى بايه؟ بصنف واحد، بصنف واحد كفانا ان هو ياتي بصنف واحد ولا يعدد، لكن لما عدد الاربعه اصناف علمنا ان في شيء زائد. ايش الشيء الزائد يا امامنا؟ قال الشيء الزائد هو انك تنظر للتمر ممكن تخزنه بالعام والعامين، تنظر الى البر نفس الامر، الشعير نفس يخزن ولا ما يخزن، يدخر، والملح يدخر ولا ما يدخر. قالوا فهذا وصف زائد، يبقى دليلهم النظر العله في الاصناف الاربعه ان هو قوت مدخر. ناتج كلامهم في كده انه يقول البر والشعير يدخل معها دليل على ايه؟ كل الحبوب، كل الحبوب اللي هي أطعمة الذرة وغيرها، معروفة الحبوب ولا مش معروفة؟ كل الحبوب تكون ربوية، ما ينفعش كيس ذرة مع كيس ذرة من غير معلومة التماس، ما ينفعش. الرز ماشي، يبقى قال البر والشعير دليل على ايه؟ على كل الحبوب مطعومة مدخرة تبقى ربوية، معناها انك ما تقدرش شوار رز وشوار رز من غير ما تعرف التماثل ما يجوز انك تبدل بينهم، خلاص. قالوا التمر على الحلويات السكر والبنجر وكل هذه ايضا مطعومه مدخره. الملح هذه اللي عجيبه، الملح قال دي دليل على التوابل، الكمون والفلفل الاسود كل ده ربوي، خلاص ان كل ده مقطات مدخر. ها كل ايه؟ كل خلاص كل ده يعتبر مقتات مدخر والربويات، فاكثر الامور ربويات عنده، فالتعامل طبعا هيشق على ناس جدا، فوسع مساله الربويات. ثم جاء الشافعي فقال له، الشافعي له قولان في هذه المساله. القول القديم هو قول قوي جدا ويمكن يكون هو ده الراجح كما سنبين. القول القديم قال كل مطعوم مكيل، يبقى العله مركبه من علتين مش عله واحده. مطعوم خلاص عرفنا مطعوم ليش؟ الاربعه كلها مطعومات قوت اقوات. ثم قال مكيل مطعوم وايش؟ البر والشعير كل دول مكيله، والكيل اصله في زمن النبي مش عندنا هنا، يعني اللي بيتعدى عندنا لا في وقتنا كان بيكال او يوزن في زمن النبي يبقى يؤخذ بيه في ايش؟ في زمن النبي كما سنبين. المهم ان هو قال كل مطعوم مكيل، اما اصحابه لم ياخذوا بهذا القول ورجحوا القول الجديد انه كل مطعوم، قالوا كل مطعوم ربوي، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. قالوا صرح بالطعام فدي دلالة على أن كل مطعوم ربوي، يبقى معنى كده يدخل إيش؟ كل الأقوات صح؟ كل قوت ده ربوي. أيضا كل إيش؟ الأذن. مش الناس أنا أقول نعمل الأذن والخل، يعني الخل أيضا إيش؟ ربوي. كل الأذن اللي بتتاكل لأنها مطعومة صح ولا لا؟ فهي ربوية. أيضا يعني كل الحلويات، لكن خرجوا من ذلك يعني بعض الأمور الغير يعني كالفاكهة وغيرها، لأن الفاكهة ليست قوتا، البطيخ والتفاح ليست قوتا. خلاص ده قول الشافعية، قولان، القول الأول مطعوم مكيل، القول الثاني مطعوم، وده رجحه الجديد بدليل الطعام والطعام مثلا مثلا. جاءت الأحناف والحنابلة أول مرة في التاريخ، يعني ترى أن الحنابلة والأحناف ماشيين على خط واحد، وإن كان خطأ بس ماشيين على خط واحد. الأحناف والحنابلة قالوا لا، العلة كل مكيل، صبت طعم على جنب، قالوا كل مكيل هو ربوي، سواء بقى كان مطعوم أو غير مطعوم، يعني الأشنان صابون والحاجات اللي بنغتسل بيها، الأشنان يعتبر إيه؟ ربوي، ما يجوز إنك أنت تتعامل بيه، تجري عليه. المهم أحكام الربا، قالوا كل مكيل، واستدل على ذلك من الكتاب ومن السنة. في الكتاب قال الله تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، عام في الربا وفي إيش؟ وفي غيره، لكن الأوضح منها في الربا، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم يخسرون. قالوا هنا لم يشر إلى الطعم بأي إشارة، كان أهم شيء يركز عليه هو إيش؟ الكيل، اللي هو الكيل. واستدلوا برضو أيضا على هذه العلة بحديث في الدارقطني عن أنس رضي الله عنه قال كل موزون مثلا بمثل، وكذلك المكيل، فإذا اختلفت الأنواع فلا بأس. فهنا صرح بإيش؟ كل إيش؟ موزون أو مكيل، فإذا اختلفت فلا بأس، قال مثلا بمثل. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ليرجح قولا آخر من أقوال الحنابلة. الحنابلة لها 300 أي مسألة هتجد للحنابلة، إن لم تجد خمسة أقوال هتجد ثلاثة على الأقل. فذا قول من أقوال الثلاثة، من قول الثالث للحنابلة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول كمذهب الشافعي القديم، وهو كل مطعوم مكيل. طبعا فائدة كل مطعوم مكيل إن لو جاءك مطعوم مش مكيل ما يعتبرش ربوي، مفهوم؟ أو جاءك مكيل مش مطعوم ما يبقاش إيش؟ ربوي. حمدت المثال واحد وأنتوا تقيسوا على ذلك، البرتقال. البرتقال في الزمن الماضي كان بيتعد، مش ولا كيل ولا وزن، بالعد. فيبقى البرتقال مطعوم غير مكيل، يبقى ينفع فيه البرتقال أو البرتقالتين، مفهوم ولا لا؟ يبقى كل مطعوم غير مكيل ما يعتبرش ربوي، لازم يكون مطعوم إيش؟ مكيل، زي البر والشعير والذرة والأرز والسكر، كل هذه مطعومة مكيلة فيدخل فيها. أيضا مثله البيض، البيض ده يأكل ولا بيشرب؟ لا والله البيض بيشرب. طيب البيض أيضا لا مكيل ولا موزون، لكنه بإيه؟ بالعد صح كده؟ يبقى البيض ربوي ولا غير ربوي؟ لما تبدل بيضة بيضتين تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز. ليش؟ مطعوم لكنه غير مكيل، يبقى العلة المندمجة هي المكيل المطعوم، وهذا هو أرجح الأقوال، لأنه بيجمع شتات خلاف بين العلماء. وله دليل في ذلك بمرسل رواه الدارقطني أو البيهقي، مرسل عن سعيد بن المسيب، مرسلات سعيد بن المسيب كالريح ضعيفة جدا. هم ليش؟ قوية جدا، يعني الشافعي الذي لا يقبل المراسيل يقبل مرسل إيش؟ سعيد بن المسيب. طب مين اللي مراسيله كالريح؟ حسن البصري، أحسنت. فمرسل سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا نفس، لا ربا إلا في كل مكيل أو موزون، ثم عقب وقال مما يؤكل أو يشرب. مفهوم الحديث؟ قال لا ربا نفس إلا، لا وإلا أسلوب حصر، يعني بيحصر إلا هنا، لا ربا إلا في كل مكيل أو موزون، ثم حصر مرة أخرى مما يؤكل أو يشرب. يبقى إذن هذه من الأدلة القوية جدا على أن العلة في الربا هو المكيل المطعوم. فهمت؟ فهمت؟ طب لو قلنا بقول الشافعي المطعوم، إيش يدخل مع المطعومات؟ الماء يعتبر مطعوم، ودلالة كده من قول الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، فجعل الماء هو كمان إيش؟ ربوي. خلاص انه مطعوم. وفي الحديث لا، انا كلام الشافعي، كلام الشافعي يدخل في كلام الشافعي، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت مكثنا سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا الأسودان.